فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند رزقا الله يزيدك ما شاء الله يا روحي ما فيش كده الله يا سيدنا الله أكبر الله يا سيدي يا روحي قال يا مريم أنى لك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الله أكبر كده كده كده هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الله الله يا بول بول الله يا مصطفى من النمام إنك سميع الدعاء فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند رزقه قال يا إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب. يا سلام يا سلام يا سلام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند رزقا إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب هنالك دعا زكريا يا

الله أكبر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك. يا سلام. الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. كده تسجلني اهو كده كمان مره. يلا يا يا مريم إن الله

ربنا يكرمك يا حلو. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله اكبر. الله الله يخلق ما يشاء. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله ويكلم الناس في المهد وكلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. كده يا سلام. كده يا حاج. كده يا حاج. قال كذلك. خليني هنا شويه بقى، احنا ما اتكلمناش بالصبر. اللهم صل على النبي. حياة عاطف خلينا هنا شويه. قال كذلك. صل على الحبيب النبي ياتي النبي. خلينا هنا شويه. قال كذلك. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك. الله يفعل ما يشاء. الله يخلق ما يشاء. لا في شرع يا شيخ ترى من يبقى إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. يا سلام يا عين. الله أكبر كمان والله قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. صلي الله أكبر. قال كذلك يا الله الله أكبر. الله يخلق ما يشاء. يا أخي إذا قضي مرة دون يوم

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني توفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم الله أكبر. الله أكبر. يا عيني. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله ثم إلي مرجع أرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا فيهم أجورهم والله لا يحب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حضرك الخير يا عم، بارك لك نورانيه. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل يا صلاة النبي خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا على الله أكبر. كمان خلقه الله أكبر. الله أكبر. لا أبدا. أبدا. ذلك نتلوه بالأمر. عليك. خلي عندك خلي عندك خلي عندك خلي عندك خلي الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Thank you.